بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس قراءة كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للعلامة أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله تعالى، على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة السبت 12 من شهر رمضان لعام 42 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام إلى سورة يوسف. قال العلامة الواحدي رحمه الله تعالى: سورة يوسف مكية، وهي 111 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. أنا الله الرحمن. هذه آيات الكتاب المبين للحلال والحرام والأحكام، يعني القرآن. إنا أنزلناه، يعني الكتاب، قرآنا عربيا بلغة العرب لعلكم تعقلون كي تفهموا. نحن نقص عليك أحسن القصص، نبين لك أحسن البيان، بما أوحينا بإيماننا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هكذا، بما أوحينا بإيماننا. الشيخ سلطان معنا؟ معك الشيخ. بما أوحينا، ماذا قال عندك في الوسيط؟ هنا ذكر نص كامل خبرنا. البسيط سورة يوسف. ماذا قال الشيخ؟ نفس اللفظ اللي موجود عندك ما هو موجود عندي، يعني القرآن، لأنه يبين الهدى والرشد. إن أنزلناه قرآن، ذكر أثر عن إسماعيل بن إبراهيم، يعني أقصد الآن ما وجه قوله بإيماننا هنا، أو أن هذا تصحيف؟ هذه اللفظة ما هي موجودة عندي. فنزل القرآن على لغته، القرآن العربي، نعم عربي. إيه. هل اتضحت لأحد الإخوة هنا بما أوحينا ما معناها؟ بإيماننا هكذا أو ببياننا؟ عندي الشيخ بوحينا إليك فقط. إيه، هذا هو بما أوحينا. ما كأن الكلمة فيها تحريف أو يعني تصحيف، والله أعلم. يمكن المقصود منها بوحينا، لعلها بوحينا، يعني هكذا. طيب، أنا الآن هذا البسيط بين يدي، قال هكذا نفس عندك هنا. قال: وقوله تعالى بما أوحينا إليك. قال الأخفش والفراء والكسائي والزجاج: أي بوحينا إليك هذا القرآن. ما شاء الله. هذا الآن الشيخ نواف أتانا ب الشيخ نواف قال البغوي يقول بإيحائنا. أي نعم، هنا أيضا الشيخ عبد الحكيم نقل هنا بوحينا إليك هذا القرآن، فأظن بإيحائنا هي يعني ما قاله الشيخ نواف، أظنه هو أقرب شيء. بما أوحينا أي بإيحائنا إليك هذا القرآن. نعم، جزاك الله خير الشيخ نواف، وجزاه الله خير أيضا الشيخ عبد الحكيم. هنا الشيخ عبد الحكيم ينقل من البسيط أيضا بوحينا إليك هذا القرآن. فإذا هذه والله أعلم تصحيف هنا، ليست بإيماننا وإنما بإيحائنا. نعم، قال بما أوحينا بإيحائنا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين وما كنت من قبل أن يوحى إليك إلا من الغافلين. قوله إذ قال أذكر إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الآية رأى يوسف عليه السلام هذه الرؤيا فلما قصها على أبيه أشفق عليه من حسد إخوته له فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا يحتالوا في هلاكك لأنهم لا يعلمون تأويلها. قوله وكذلك ومثل ما رأيت يجتبيك ربك يصطفيك ويختارك ويعلمك من تأويل الأحاديث تعبير الأحلام ويتم نعمته عليك بالنبوة وعلى آل يعقوب يعني المختصين منهم بالنبوة على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حيث يضع النبوة حكيم في خلقه. لقد كان في يوسف وإخوته أي في خبرهم وقصصهم آيات عبر وعجائب للسائلين الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبرهم بها وهو غافل عنها لم يقرأ كتابا فكان في ذلك أوضح دلالة على صدقه. طيب هنا سؤال الشيخ عبد الرحمن خالد حفظه الله يقول لماذا قال الله من الغافلين والنبي في الجاهلية لم يكن يعبد الأصنام؟ أي ما قال وإن كنت من قبله لمن المشركين، لو كان يعبد الأصنام لقال لكنت من المشركين، لكن من الغافلين أي الذين لم يعلموا حال هذا التشريع إلا بعد النبوة. فالإنسان الذي لا يعلم حال أمر يكون غافلا عنه، فما في أي إشكال. واضح شيخ عبد الرحمن؟ محمد. نعم شيخ سلطان. أيضا يمكن أن يحمل المعنى على ما ذكره بالبسيط هنا. نعم. لم يتقين عما أوحينا إليك من أخبار الأنبياء ثم ذكر قصة يوسف. أي نعم هذا هو، يعني ما كان يعلم هذه الشريعة ولا أحوال الأمم السابقة ولا قصص الأنبياء السابقين فهو غافل عنها لأنه لا يعلمها. هنا أيضا الشيخ يقول عن علم عن خبر يوسف وما صنع به إخوته. صحيح. طيب قال إذ قالوا يعني إخوة يوسف لا يوسف وأخوه. كذلك قال السيوطي بإنهائنا. أحسن الله لك يا إخوة. قال إذ قالوا يعني إخوة يوسف لا يوسف وأخوه لأبيه وأمه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة جماعة إن أبانا لفي ضلال مبين ضل بإيثاره يوسف وأخاه علينا ضلالا خطأ. طيب قال الشيخ سمير وهذا دلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه أخبر عن كل شيء ورد إليه، كما قالت عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتم شيئا لكتم آية زيد أي في الأحزاب. نعم. قال ضلال أي خطأ. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا في أرض يبعد فيها عن أبيه يخلو لكم وجه أبيكم يقبل بكليته عليكم وتكون من بعده قوما صالحين تحدث توبة بعد ذلك يقبلها الله سبحانه منكم. قال قائل منهم وهو يهودا أكبر إخوته لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. طبعا في الموضع السابق ذكر أنه روبيل، يعني في موضع آخر ذكر أنه روبيل، هنا ذكر أنه يهودا. قال لا يهوذا بالذال. اي نعم. انت ايش عندك يا شيخ؟ بالذال يهوذا. اي لعلي بس انا اخطأت في القراءة، هي بالذال عندي ايضا. قال وهو يهوذا اكبر اخوته لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب في موضع مظلم من البئر لا يلحقه نظر الناظرين يلتقطه بعض السيارة مارة الطريق إن كنتم فاعلين ما قصدتم من التفريق بينه وبين أبيه. فلما تآمروا بينهم ذلك وعزموا على طرحه في البئر قالوا لأبيهم ما لك لا تأمنا على يوسف لما تخافنا عليه وإنا له لناصحون في الرحمة والبر والشفقة أرسله معنا غدا إلى الصحراء نرتع ونلعب نسعى وننشط وإنا له لحافظون من كل ما تخافه عليه. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به ذهابكم به يحزنني لأنه يفارقني فلا أراه وأخاف أن يأكله الذئب وذلك أن أرضهم كانت مذئبة أو مذئبة، بس كأنها مذئبة أرجح مذئبة، وأنتم عنه غافلون مشتغلون برعيتكم أو برعيتكم عفوا مشتغلون برعيتكم. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة جماعة بحضرته إن إذا لخاسرون لعاجزون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وعزموا على ذلك أوحينا إلى يوسف في البئر تقوية لقلبه، لتصدقن رؤياك ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا بعد هذا اليوم، وهم لا يشعرون بأنك يوسف في وقت إخبارهم في وقت إخبارك إياهم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق نشتد ونعدو ليتبين أينا أسرع عدوى، وتركنا يوسف عند متاعنا ثيابنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا بمصدق لنا ولو كنا صادقين في كل الأشياء لأنك اتهمتنا في هذه القصة. يعني أنا لاحظت هذا سبحان الله، يعني في كلمة الإيمان العلامة الواحد رحمه الله يقول دائما بمصدق، فهل يقصد أن الإيمان هو التصديق فقط فيكون وافق المرجئة في هذا، أو أنه يعني من باب التعريف اللغوي الذي يعني يتوسع فيه أن الإيمان بمعنى التصديق في المعنى اللغوي؟ يعني هذا هنا يعني موضع نظر، لأني لاحظت في أكثر من موضع إذا ذكر قضية الإيمان يقابلها بالتصديق مباشرة، فما أدري الله أعلم، يحتاج يعني كما يقال تأمل لكلام الواحد هنا، الله أعلم. مع أن بعض أهل العلم يقول يعني بمصدق يعني بمعنى الإقرار، وهذا أشار إليه ابن جرير كثيرا، أن الإيمان هو الإقرار يعني التصديق وزيادة. ف يعني بعض الناس يقولون إن ابن تيمية هو الذي أتى بكلمة الإقرار في معنى الإيمان، وهذا غير صحيح، فابن جرير كثيرا في تفسيره إذا أتى على الإيمان يذكر الإقرار، وهذا يعني ممن سبق ابن تيمية بقرون. نعم. قوله ولو كنا صادقين في كل الأشياء لأنك اتهمتنا في هذه القصة، وجاءوا على قميصه بدم كذب، لأنه لم يكن دمه، إنما كان دم سخلة. قال يعقوب عليه السلام بل أي ليس كما تقولون، سولت لكم زينت لكم أنفسكم في شأنه أمرا غير ما تصفون، فصبر أي فشأني صبر جميل، وهو الذي لا جزع فيه ولا شكوى. الله أكبر. والله المستعان على ما تصفون، أي به أستعين في مكابدة هذا الأمر. وجاءت سيارة رفقة تسير للسفر، فأرسلوا واردهم وهو الذي يرد الماء ليستقي للقوم، فأدلى دلوه أرسلها في البئر، فتشبث يوسف عليه السلام بالرشاء فأخرجه الوارد، فلما رآه قال يا بشرى أي فرحة هذا غلام، وأسروه بضاعة. أسره الوارد ومن كان معه من التجار من غيرهم، وقالوا هذه بضاعة استبضعها بعض أهل الماء، والله عليم بما يعملون بيوسف. فلما علم إخوته ذلك أتوهم وقالوا هذا عبد آبق منا، فقالوا لهم فبيعوناه، فباعوه منهم، وذلك قوله وشروه بثمن بخس حرام، لأن ثمن الحر حرام، دراهم معدودة ب22 درهما، وكانوا يعني إخوته فيه في يوسف من الزاهدين، لم يعرفوا موضعه من الله سبحانه وكرامته عليه. طبعا هذا أحد التفسيرين، أن الذين شروه هم إخوته، يعني أنهم علموا أنه أخرج من البئر وباعوه على أولئك. والقول الآخر أن هذا وشروه في الوارد الذي أدلى دلوه هو الذي باعه على بعض التجار الذين معه في القافلة. وبعضهم رجح هذا القول، قالوا لأن إخوة يوسف كما يقال لم يعلموا بشأن أخيهم بعد ذلك، فلو كانوا علموا أنهم باعوا لا توقعوا أن يكون حيا في يوم من الأيام. نعم. ذكر عندك شيء في البسيطة أو شيء؟ لا، نفس القصة موجودة عندك نفسها أوردها. الشيخ محمد كانت عندي إضافة بس لعلك. تفضل بارك الله فيك. كلامك في الإيمان أول كلام جميل جدا، لكن ما أتوقع أن هذا موضوعه، لأن هذه الآية فعلا توحي بالصدق وما أنت بمؤمن لنا. أنا ما كان قصدي هذه الآية فقط الشيخ سلطان. أنا قلت في عموم ما يذكر الإيمان يذكر لفظ التصديق، يعني في أكثر من موضع مر معنا كلام الواحد في قضية الإيمان يقول بمصدق التصديق هكذا، فأنا هذا اللي قلت هل هو يقصد هذا، يعني ما كان أنا قصدي أنه يعني أقرر أن الواحد يقول هذا القول، لكن أنا لاحظت هذا قلت إذا مر بهذا الموضع في قضايا الإيمان يقول التصديق، فهل يريد أن يوافق المرجئة أو الأشاعرة، لأن بعض الأشاعرة يقولون بهذا القول من المرجئة أن الإيمان هو التصديق فقط، فهل هو كان يقصد هذا؟ الله أعلم، تحتاج كما يقال لبحث وتحري. جميل، كلامك واضح، أنا ما عايز أعقب على الكلام، نقصد أنه إراده في هذا الموضع أنت تقصد فيما يخص الإنسان والله سبحانه وتعالى، هو أعلى من التصديق الإقرار، أما ما يقصده أبناء يعقوب يقصد به التصديق أظنه، مع أن طبعاً الشيخ بن عثيمين يخالف قولك هذا شيخنا. جميل. لأن الشيخ بن عثيمين يقول هذه الآية تثبت أن يعقوب صدق ولم يقر. جميل. الشيخ بن عثيمين يستدل بهذه الآية على أن التصديق يخالف التقرير، قال لأن هنا قال وما أنت بمؤمن، قال مع أنه صدقهم، مع أنه صدقهم، ولو لم يكن صدقهم لما أقرهم على ما هم عليه، يعني بترك، لو كان مكذبا لهم لقال تأتوني بيوسف الآن أنتم تكذبون، لكن قال هو صدقهم لكنه لم يقر لهم. أحسن الله لك الشيخ محمد. آمين. طيب، هنا ابن كثير يرى أن الذي باعه إخوته. أي نعم، هذا قد قلت لك أحد القولين. يقول والسبب سكوت يوسف خشي على نفسه من القتل. عجيب. نعم. طيب، هنا الشيخ نواف يقول قوله بمؤمن لنا، يقول البغوي بمصدق لنا. نعم، يقول لنا الشيخ نواف لطيفة، لا يوجد في سورة يوسف يفعلون، ولذلك قد يخطئ بعضهم ويشرد ذهنه فيقرأ خطان، والله عليم بما يفعلون، والصحيح الصواب الله عليم بما يعملون. فإذا هذه للحفاظ الشيخ نواف، جزاك الله خير. طيب، نواصل أيها الأحبة. قال وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته وهو العزيز صاحب ملك مصر أكرمي مثواه أحسني إليه طول مقامه عندنا عسى أن ينفعنا أن يكفينا إذا بلغ وفهم الأمور بعض شؤوننا أو نتخذه ولدا وكان حصورا لا يولد له وكذلك كما نجيناه من القتل والبئر مكنا ليوسف في الأرض يعني أرض مصر حتى بلغ ما بلغ ولنعلمه من تأويل الأحاديث فعلنا ذلك تصديقا لقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره على ما أراد من قضائه لا يغلبه غالب على أمره ولا يبطل إرادته منازع ولكن أكثر الناس هم المشركون ومن لا يؤمن بالقدر لا يعلمون أن قدرة الله غالبة ومشيئته نافذة. قال ولما بلغ أشده 30 سنة آتيناه حكما وعلما عقلا وفهما وكذلك ومثل ما وصفنا من تعليم يوسف نجزي المحسنين الصابرين على النوائب كما صبر يوسف عليه السلام. قوله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه يعني امرأة العزيز طلبت منه أن يواقعها وغلقت الأبواب أي أغلقتها وقالت هيت لك أي هلم وتعال. قال معاذ الله أعوذ بالله أن أفعل هذا إنه ربي إن الذي اشتراني هو سيدي أحسن مثواي، أنعم علي بإكرامي فلا أخونه في حرمته، إنه لا يفلح الظالمون لا يسعد الزنا. وهذا على أحد القولين بأن ربي هنا بمعنى سيدي، والقول الآخر إنه ربي أي أعاد الأمر إلى ربنا سبحانه وتعالى. قوله ولقد همت به وهم بها، طمعت فيه وطمع فيها، لولا أن رأى برهان ربه وهو أنه مثل له يعقوب عليه السلام عاضا على أصابعه ويقول أتعمل عمل الفجار وأنت مكتوب في الأنبياء، فاستحيا منه. وجواب لولا محذوف على معنى لولا أن رأى برهان ربه لأمضى ما هم به، كذلك أي أريناه البرهان لنصرف عنه السوء وهو خيانة صاحبه والفحشاء ركوب الفاحشة، إنه من عبادنا المخلصين أو المخلصين الذين أخلصوا دينهم لله سبحانه. واستبق الباب، وذلك أن يوسف عليه السلام لما رأى البرهان قام مبادرا إلى الباب واتبعته المرأة تبغي التشبث به، فلم تصل إلا إلى دبر قميصه فقدته، ووجد زوج المرأة عند الباب فحضرها في الوقت كيد، فأوهمت زوجها أن الذي تسمع من العدو والمبادرة إلى الباب كان منها لا من يوسف، فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا تريد الزنا إلا أن يسجن أن يحبس في الحبس أو عذاب أليم بالضرب. فلما قالت ذلك غضب يوسف وقال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد وحكم حاكم وبين مبين من أهلها وهو ابن عم المرأة. فقال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر من حكم الشاهد وبيانه ما يوجب الاستدلال على تمييز الكاذب من الصادق، فلما رأى زوج المرأة قميص يوسف قد من دبر قال إنه من كيدكن أي قولك ما جزاء من أراد بأهلك سوءا الآية. طيب يقول هنا سؤال شيخنا، حيا الله شيخنا عادل، السلام عليكم. هلا بالشيخ، يلا حيه، الله يحفظكم ويرعاكم. يقول هنا ألم يقل يعقوب عندما جاء البشير إني أعلم من الله ما لا تعلمون، هو يعلم أن الرؤيا تتحقق في الآجل، فكيف يعقوب صدق أبناءه في أول القصة؟ هذه إذا جاء موضوعها إن شاء الله نجيبها. أي نعم، أحسن الله عليكم، وأصلا كنا في نقاش حولها شيخنا الآن. أي. طيب قال فلما قال يوسف يا يوسف أعرض عن هذا، اترك هذا الأمر فلا تذكره، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين الآثمين. ثم شاع ما جرى بينهما في مدينة مصر حتى تحدثت بذلك النساء وخضن فيه، وهو قوله وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها غلامها عن نفسه قد شغفها حبا، قد دخل حبه في شغاف قلبها وهو موضع الدم الذي يكون داخل القلب، إنا لنراها في ضلال عن طريق الرشد بحبها إياه. طيب هنا شيخ سائلة تقول هل ورد أن الشاهد كان رضيع أنطقه الله؟ ورد في الأثر أثر بني إسرائيل، لكن ما يصح في هذا الشيء. أحسن الله لكم شيخ. قال إنا لنراها في ضلال عن طريق الرشد بحبها إياه. فلما سمعت امرأة العزيز بمكرهن مقالتهن وسميت مكرا لأنهن قصدن بهذه المقالة أن تريهن يوسف ليقوم لهم لها العذر في حبه إذا رأينا جماله، وكنا مشتهين ذلك، أو مشتهين هكذا أو يشتهين ذلك، لأن يوسف وصف لهن بالجمال. أرسلت لأن قيل أنه الشاهد كما ذكرت الأخت طفل كان في المهد، وقيل أن الشاهد هو قد القميص وهو من باب المجاز، وقيل أنه رجل حكيم ذو عقل، كان الوزير يستشيره في أموره، وكان من أقارب أو من جملة أهل تلك المنطقة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا هو الأشبه كما قال النحاس رحمه الله، قال والأشبه بالمعنى والله أعلم أن يكون رجلا عاقلا حكيما شاوره الملك فجاء بهذه الدلالة، لأنه لو كان طفلا لكان شهادته ليوسف تغني عن أن يأتي بدليل يعني من العادة، لأنه معجز، لأنه معجز فتغني عنه، وكون يعني القد هو نفسه هذا خروج عن ظاهر اللفظ، وكونه رجل حكيم هو الظاهر. أحسن الله إليكم. قوله أرسلت إليهن تدعوهن وأعتدت وأعدت لهن متكئا طعاما يقطع بالسكين، قيل هو الأترد، وآتت وناولت كل واحدة منهن سكينا وقالت ليوسف اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه أعظمنه وهالهن أمره وهالهن أمره وبهتنا وقطعنا وهالهن أمره أو أمره وقطعنا أيديهن حززنها بالسكاكين ولم يجدن الألم لشغل قلوبهن بيوسف، وقلنا حاشا لله بعد يوسف عن أن يكون بشرا، إن هذا ما هذا إلا ملك كريم. فلما رأت امرأة العزيز ذلك قالت فذلكن الذي لمتنني فيه في حبه والشغف فيه، ثم أقرت عندهن بما فعلت فقالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم فامتنع وأبى وتوعدته بالسجن، فقالت ولئن لم يفعل الآية، فأمرنه بطاعتها وقلنا له إنك الظالم وهي المظلومة. فقال يوسف رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه من معصيتك، وإلا تصرف عني كيدهن كيد جميع النساء أصب إليهن أمل إليهن وأكن من الجاهلين المذنبين. أحسن الله لك شيخ، هنا نقل في الحاشية عن قضية الأترج، قال أبو عبيدة في مجاز القرآن وزعم قوم أنه الأترج وهذا أبطل باطل في الأرض، ولكن عسى أن يكون مع المتكئ أترج يأكلونه. وقال ابن جرير إن أبا عبيدة لم يبعد أو يبعد من الصواب في هذا القول، بل القول كما قال. قلت وقد قرئ في بعض القراءات الشاذة متكا على فعل، والمتك هو الأترج كما قال الفراء في معاني القرآن، وانظر اللسان مادة متكا. قال يعني هو الواحد يفسر المتكئ بأنه الأترج مباشرة. وهذا كما ذكر أبو عبيد بعيد، الأشبه أن يعني المتكئ يعني هيئت لهن مجالس يتكئن عليها، وقد يكون فيها كما قيل عسل وترج، لكن المقصود المجالس التي يتكئن عليها، كأنه أشبه من أن المقصود متكئا على ترج. ويا شيخ فسر هذا في البسيط بهذا المعنى، يعني في البسيط هذا هنا يقول معنى المتكئ في اللغة ما تتكئ عليه من نمرقة أو وسادة. قال الزجاج هو ما يتكأ عليه لطعام أو شراب أو حديث، ومتكأ أصله متكأ بالواو مثل متزن، وذكر الكلام. قال فأما التفسير فقال الكلبي عن ابن عباس المتكأ الوسائد التي يتكأ عليها، وقال أبو عبيدة المتكأ النمرق الذي يتكأ عليه، وعلى هذا التفسير لم يذكر الطعام الذي اتخذته لهن، لأن الحال وسياق القصة تدلان على أنها اتخذت طعاما يحتاج إلى قطعه. وقال ابن عباس في رواية عطاء ومجاهد في تفسير المتكأ قال هو الأترج، وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله وأعتدت لهن متكأ طعاما، ومثله روى سعيد عن قتادة. وقال ابن جريج عن ابن عباس المتكأ الأترج وكل ما نحر بالسكاكين ونحوه. ثم نقل عن أهل اللغة قال وهو قول سعيد بن جبير والحسن وابن إسحاق، قالوا طعاما، وقال ابن الأنباري وابن قتيبة وأهل المعنى سمي الطعام والأترج متكئا لأنهما من سبب الاتكاء، والعرب تقول اتكأ الرجل إذا أكل، فالمتكأ الطعام المأكول والموضع الذي يؤكل فيه بناء على تسمية الشيء باسم سببه. ولما كان المضيف يتخذ لأضيافه نمارق يتكئون عليها للجلوس والأكل سمي الطعام متكئا، كما يسمى المعلف أريا وهو الحبل الذي يحبس الدابة إلى آخره. وطبعا يعني أطال في هذا كثيرا، يعني 4 صفحات أو 5 في هذا. قال وأنكر أبو عبيدة كل هذا، وقال الذين قالوا المتكأ الأترج فقد كذبوا، ليس للأترج في كلام العرب اسم إلا الأترج، وإنما لما احتج عليهم بأن المتكأ من النمارق والوساد فروا وقالوا إنما هو المتكو، وإنما المتكو طرف بصر المرأة. قال عبيد أبو عبيد وهذا والفقهاء، ليس أبو عبيدة، أبو عبيد القاسم، والفقهاء الذين رووا هذا وأخذوا به أعلم بتأويل القرآن من أبي عبيدة، فيجوز أن يكون من لغة قوم من العرب درست ومات من يتكلم بها. فقد قال الكسائي إن شيئا من الكلام سقط لانقراض أهله ومن كان يتكلم به. هذا كلام من يا شيخ؟ هذا الواحدي في البسيط يا شيخ. طيب كلامه في البسيط هذا جيد. خلاف اختياره هنا، كلامه يعني كلام أبو عبيدة فيه نظر، أن أقول أشبه أن يكون مكان اتكاء، لكن القول بأنه الأترج يعني ليس قول ساقط ولا ببعيد، وقال به جمع من السلف. أحسن الله عليكم شيخنا. يعني هو كأنه يعني أبو عبيدة رضي الله عنه كأنه يعني شد في العبارة، أبطل الباطل في الأرض يقول. إيه جعل من باطل من مروي يعني عن عدد من التابعين وكذا، طيب من باطل، وقد تكون لغة كما ذكر الواحدي اندثرت، لكن ما يصير إنه باطل. نقول أشبه وأرجح. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. طيب واصل. قال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن حتى لم يقع في شيء مما يطالبنه به، إنه هو السميع لدعائه العليم بما يخاف من الإثم. ثم بدا لهم للعزيز العليم بما يخاف من الإثم، استغفر الله، ثم بدا لهم للعزيز وأصحابه من بعد ما رأوا الآيات آيات براءة يوسف ليسجننه حتى حين، وذلك أن المرأة قالت إن هذا العبد فضحني في الناس، يخبرهم أني راودته عن نفسه فاحبسه حتى تنقطع هذه المقالة، فذلك قوله حتى حين أي إلى انقطاع اللائمة. ودخل معه السجن فتيان غلامان للملك الأكبر، رفع إليه أن صاحب طعامه يريد أن يسمه وصاحب شرابه ما لأه على ذلك، فأدخلهما السجن ورأيا يوسف يعبر الرؤيا، فقال لنجرب هذا العبد العبراني أو العبراني، فتحالما من غير أن يكون رأيا شيئا، وهو قوله قال أحدهما وهو الساقي إني أراني أعصر خمرا أي عنبا، وقال صاحب الطعام إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، رأيت كأن فوق رأسي خبزا، خبزا تأكل الطير منه، فإذا سباع الطير ينهشن منه، نبئنا بتأويله أي خبرنا بتفسير الرؤيا، إن نراك من المحسنين تؤثر الإحسان وتأتي جميل الأفعال. فعدل يوسف عليه السلام عن جواب مسألتهما ودلهما أولا على أنه عالم بتفسير الرؤيا، فقال لا يأتيكما طعام ترزقانه تأكلان منه في منامكما إلا نبأتكما بتأويله في اليقظة قبل أن يأتيكما التأويل، ذلكما مما علمني ربي، أي لست أخبركما على جهة التكهن والتنجم، إنما ذلك بوحي من الله عز وجل وعلم. ثم أخبر عن إيمانه واجتنابه الكفر بباقي الآية، وقوله ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، يريد إن الله سبحانه عصمنا من أن نشرك به، ذلك من فضل الله علينا، أي اتباعنا للإيمان بتوفيق الله تعالى وتفضله علينا وعلى الناس وعلى من عصمه. طبعا هو اختار أن سؤال الرجلين أو الرؤيا كانت رؤيا كذب سألاه عنه تجريبا، وهذا قول لبعض السلف، والقول الآخر وهو الأشبه أنهما أو أنها رؤيا حق يعني رؤيا منام. نعم. أحسن الله إليكم. قال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، يريد إن الله سبحانه عصمنا من أن نشرك به، ذلك من فضل الله علينا، أي اتباعنا للإيمان بتوفيق الله تعالى وتفضله علينا وعلى الناس وعلى من عصمه الله من الشرك حتى اتبع دينه. ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعمة الله بتوحيده والإيمان برسله. ثم دعاهما إلى الإيمان فقال يا صاحبي السجن، يعني يا ساكني أو يا ساكني، أأرباب متفرقون يعني الأصنام خير أعظم في صفة المدح أم الله الواحد القهار الذي يقهر كل شيء؟ ما تعبدون من دونه أنتما ومن على مثل حالكما من دون الله إلا أسماء لا معاني وراءها سميتموها أنتم، إن الحكم إلا لله، ما الفصل بالأمر والنهي إلا لله، ذلك الدين القيم المستقيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ما للمطيعين من الثواب وللعاصين من العقاب. ثم ذكر تأويل رؤياهما بقوله يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصرب فتأكل الطير من رأسه، فقال ما رأينا شيئا، فقال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني سيقع بكما ما عبرت لكما، صدقتما أم كذبتما. وقال يوسف للذي ظن علم أنه ناج منهما وهو الساقي اذكرني عند ربك عند الملك صاحبك وقل له إن في السجن غلاما محبوسا ظلما، فأنساه الشيطان ذكر ربه، أنسى الشيطان يوسف الاستغاثة بربه وأوقع في قلبه الاستغاثة بالملك، فعوقب بأن لبث في السجن بضع سنين 7 سنين، فلما دنا فرجه وأراد الله خلاصه رأى الملك رؤيا، وهو قوله وقال الملك إني أرى الآية، فلما استفتاهم فيها قالوا أضغاث أحلام، أحلام مختلطة لا تأويل لها عندنا، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أقروا بالعجز عن تأويلها. أحسن الله شيخنا، فأنساه الشيطان ذكر ربه، هنا فسروا بأنه يوسف، هل هناك يعني القول الآخر بأنه الرجل الآخر؟ أكمل يا شيخ شوي وبرجع لكم إن شاء الله. طيب أبشر إن شاء الله. قال نعم شيخ وائل. معك سلطان. شيخ سلطان تفضل شيخ. فأنساه الشيطان، قال مجاهد أنسى الشيطان يوسف الاستعانة بربه وأوقع في قلبه الاستغاثة بالملك فعوقب بأن لبث في السجن 7 سنين، وهذا قول عباس واختيار الزجاج. وذهب قوم إلى أن الكتابة راجعة إلى الساقي على معنى أنسى الشيطان الساقي أن يذكر يوسف لربه. نعم أيوة. هنا قال فأنساه، هنا في البسيط نفس كلامك شيخ سلطان، قال فأنساه راجعة على يوسف في قول الأكثرين، قال مجاهد أنسى الشيطان يوسف الاستغاثة بربه وأوقع في قلبه الاستغاثة بالملك فعوقب بأن لبث في السجن 7 سنين، وهذا قول ابن عباس واختيار الزجاج. قال أنسى يوسف الشيطان أن يذكر ربه. وذهب بعض المفسرين إلى أن الكناية راجعة إلى إنساء الشيطان الساقي أن يذكر يوسف لربه، وهذا قول الحسن والكلبي وابن إسحاق، وذكر الفراء القولين جميعا. نعم. قال وقال الذي وقال الذي نجا منهما وهو الساقي وادكر بعد أمه وتذكر أمر يوسف بعد حين من الدهر، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فأرسل فأتى يوسف فقال يوسف أي يا يوسف أيها الصديق الكثير الصدق. وقوله لعلي أرجع إلى الناس يعني أصحاب الملك لعلهم يعلمون تأويل رؤيا الملك من جهتك. قال تزرعون أي ازرعوا 7 سنين دأبا متتابعة، وهذه 7 تأويل البقرات السمان، فما حصدتم مما زرعتم فذروه في سنبله لأنه أبقى له. جزاكم الله خير. كما ذكرتم أنه وكما ذكر الواحد رحمه الله أنه عائد إلى يوسف وقيل عائد إلى الناجي، وكلا الأمرين محتمل، لكن مما يقوي أنه الناجي أنه يعني عود الضمير إلى أقرب مذكور، ولا ليس يعني مستشنع أن يحصل حتى من الأنبياء مثل هذا لشدة الحرص على الفرج ولضيق السجن. نعم أحسن الله إليكم. قال فذروه في سنبله لأنه أبقى له وأبعد من الفساد إلا قليلا مما تأكلون فإنكم تدوسونه. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد مجدبات صعاب، وهذا تأويل البقرات العجاف، يأكلن يفنين ويذهبن ما قدمتم لهن من الحب إلا قليلا مما تحصنون تحرزون أو تحرزون وتدخرون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يمطرون ويخصبون حتى يعصروا من السمسم الدهن ومن العنب الخمر ومن الزيتون الزيت. فرجع الرسول بتأويل الرؤيا إلى الملك، فعرف الملك أن ذلك تأويل صحيح، فقال طبنا شيخ نواف يقول قال البغوي أنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف، ورجحه أبو حيان وابن تيمية. قال فعرف الملك أن ذلك تأويل صحيح، فقال أتوني بالذي عبر رؤياي. فجاء الرسول يوسف وقال أجب الملك، فقال للرسول ارجع إلى ربك يعني الملك فسله أن يسأل ما بال النسوة ما حالهن وشأنهن ليعلم صحة براءتي مما قذفت به، وذلك أن النسوة كن قد عرفن براءته بإقرار امرأة العزيز عندهن، وهو قولها ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فأحب يوسف عليه السلام أن يعلم الملك أنه حبس ظلما وأنه بريء مما قذف به، فسأله أن يستعلم النسوة عن ذلك. إن ربي بكيدهن ما فعلن في شأني حين رأينني وما قلن لي عليم. فدعا الملك النسوة فقال ما خطبكن ما قصتكن وما شأنكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. جمعهن في المراودة لأنه لم يعلم من كانت المراودة. قلنا حاشا لله، بعد يوسف عما يتهم به، ما علمنا عليه من سوء من زنا. فلما برأنه أقرت امرأة العزيز فقالت الآن حصحص الحق، أي بان ووضح، وذلك أنها خافت إن كذبت شهدت عليها النسوة. فقالت أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين في قوله هي راودتني عن نفسي. ذلك أي ما فعله يوسف من رد الرسول إلى الملك، ليعلم وزير الملك وهو الذي اشتراه أني لم أخنه في زوجته بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، لا يرشد من خان أمانته، أي إنه يفتضح في العاقبة بحرمان الهداية من الله عز وجل. فلما قال يوسف عليه السلام ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، قال جبريل عليه السلام ولا حين هممت بها يوسف أو يا يوسف. فقال الجزء 13 وما أبرئ نفسي وما أزكي نفسي إن النفس لأمارة بالسوء بالقبيح وما لا يحب الله إلا من رحم ربي فعصمه. شيخنا أحسن الله إليك، هنا يعني قولان لأهل العلم في هذا، أن القائل ذلك ليعلم يوسف، والقول الآخر أنه امرأة العزيز. أنا فماذا نرجح منهما؟ يعني كل السياق يحتمل، وإن كان ظاهر السياق أنه الحديث عن امرأة العزيز، يعني كل الحديث عن امرأة العزيز، وإن كان الأمر يحتمل يعني قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. نعم، رجوعه إلى يوسف عليه السلام كأنه أظهر، والله أعلم. هو يا شيخ ابن تيمية كأنه ينكر هذا بشدة، ينكر أن يكون راجع ليوسف. أي نعم يا شيخ. ابن كثير رحمه الله تعالى يقول قال إنما اعترفت بهذا على إنما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب في نفس الأمر، ولا وقع المحذور الأكبر، وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع، فلهذا اعترفت ليعلم أني فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة إلى آخره. وعلى كل حال ابن جرير يرجح أنه يوسف عليه السلام، أليس كذلك؟ ابن جرير شيخ ابن تيمية في يعني تفسيره لهذا الموضع ذكر 13 دليلا أو 15 دقيقة ما استحضر الآن أما أتذكر أنها أنه ليس يوسف أنه امرأة العزيز أطال جدا في هذا. الطبري يقول يوسف. الطبري يقول يوسف. نعم. وبن تيمية يقول أنه امرأة العزيز. نعم. ابن تيمية كذلك هذا هو قول ابن كثير. أي نعم. عليه نرجح أنه يوسف عليه السلام. من جاهد ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب يوسف يقوله. من هذا؟ هذا ابن جرير أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب يقوله يوسف. طيب يعني أنا قد قلت لكم كلام ابن تيمية طويل شيخنا يعني لو يرجع له طويل جدا يعني لو يراجع واحد يعني بعد الدرس يكون طبعا هنا الشيخ نواف يقول شيخنا البراك يرجح أن القائل هو امرأة العزيز وهنا يقول قيل ابن جزي يقول قيل إنه من كلام امرأة العزيز متصلا بما قبله والضمير في يعلم أخنه على هذا ليوسف عليه السلام أي ليعلم يوسف أني لم أكذب عليه في حال غيبته والإشارة بذلك إلى توقفي عن الخروج من السجن حتى تظهر براءته هذا من ابن جزي وعلى كل حال يوسف الآثار الآثار يعني مروي عن ابن عباس أنه يوسف فقال يوسف ما أبرئ نفسي وعن مجاهد وعن سعيد بن جبير وعن الضحاك كلهم يقولون بأنه يوسف عليه السلام وهنا عن قتادة والسدي كلهم يرون أنه يوسف نعم والله أعلم وهو قول ابن جرير وقول ابن جرير رحمه الله الشوكاني إلا أن ابن كثير يقول أنها امرأة العزيز العجيب يعني هنا يقول وانتقد ابن تيمية قول من قال بأن الآيتين من قول يوسف وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير ومضاعف أو مجاهد والضحاك والسدي وغيرهم يعني القول بأنه يوسف يقول ابن تيمية هو قول في غاية الفساد ولا دليل عليه بل الأدلة تدل على نقيضه يعني امرأة العزيز أنها امرأة العزيز بس العجيب يعني قول ابن تيمية أنه في غاية الفساد وهو منسوب إلى ابن عباس وابن جبير ومجاهد والضحاك والسدي يعني لعل يا شيخ يعني يضعف هذه الرواية ممكن لأنه هنا ذكر هنا في الحاشية يقول وروايته عن عكرمة مضطربة في يعني ابن عباس يعني روايات عن عكرمة لذلك أظن ابن جرير رجح أنها أنه يوسف بناء على كثرة هذه الآثار. نعم. طبعا هو قيل أنه كان في مجلس الملك وأنه قال ليعلم من باب التأدب في مخاطبة الملوك وقيل أنه ليس لم يكن في مجلس الملك قال هذا الكلام ليس في مجلس الملك والله أعلم يعني هذا ما يفصل القضية لكن مثل ما ذكر الشيخ محمد ممكن يرجع إلى كلام ابن تيمية ومع هذا أرى أن يتلطف يعني في الترجيح ما يقال أنه يعني في غاية الفساد إذا مروي عن ابن عباس والضحاك والسدي ومجاهد نقول الأشبه الأرجح الظاهر الله أعلم أحسن الله عليكم يعني حنا حرنا بين ابن جرير وابن تيمية أي نعم ما عاد ضعنا الله المستعان بين هذين الجبلين الشامخين أحسن الله عليكم رحمه الله وقال الملك ائتوني به بيوسف أستخلصه لنفسي أجعله خالصا لي لا يشركني فيه أحد. فلما كلمه يوسف قال إنك اليوم لدينا مكين وجيه ذو مكانة أمين قد عرفنا أمانتك وبراءتك. ثم سأله الملك أن يعبر رؤياه شفاها فأجابه يوسف بذلك. فقال ما ترى؟ فقال له ما ترى أن نصنع؟ قال تجمع الطعام في السنين المخصبة ليأتيك الخلق فيمتارون منك بحكمك. فقال من لي بهذا ومن يجمعه؟ فقال يوسف اجعلني على خزائن الأرض على حفظها وأراد بالأرض أرض مصر إني حفيظ عليم كاتب حاسب. وكذلك وكما أنعمنا عليه بالخلاص من السجن مكننا ليوسف أقدرناه على ما يريد في الأرض أرض مصر يتبوأ منها حيث يشاء. هذا تفسير التمكين في الأرض. نصيب برحمتنا من نشاء أتفضل على من أشاء برحمتي ولا نضيع أجر المحسنين ثواب الموحدين والأجر الآخرة خير الآية أي ما يعطي الله من ثواب الآخرة خير للمؤمنين. والمعنى إنما يعطي الله تعالى يوسف في الآخرة خير مما أعطاه في الدنيا. ثم دخل أعوام القحط على الناس فأصاب إخوة يوسف المجاعة فأتوه ممتارين فذلك قوله وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون لأنهم رأوه على زي الملوك وكان قد تقرر في أنفسهم هلاك يوسف. وقيل لأنهم رأوه من وراء ستر. ولما جهزهم بجهازهم يعني حمل لكل رجل منهم بعيرا قال أتوني بأخ لكم من أبيكم يعني بنيامين. وذلك أنه سألهم عن عددهم فأخبروه وقالوا خلفنا أحدنا عند أبينا. فقال يوسف فأتوني بأخيكم الذي من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل أتمه من غير بخس وأنا خير المنزلين. وذلك لأنه حين أنزلهم أحسن ضيافتهم ثم وعدهم على ترك الإتيان بالأخ بقوله فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه نطلب منه ونسأله أن يرسله معنا وإنا لفاعلون ما وعدناك من المراودة. وقال يوسف لفتيانه لغلمانه اجعلوا بضاعتهم التي أتوا بها لثمن الميرة وكانت دراهم في رحالهم أوعيتهم لعلهم يعرفونها عساهم يعرفون أنها بضاعتهم بعينها. إذا انقلبوا إلى أهلهم وفتحوا أوعيتهم لعلهم يرجعون عساهم يرجعون إذا عرفوا ذلك لأنهم لا يستحلون إمساكها. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل حكم علينا بمنع الكيل بعد هذا إن لم نذهب بأخينا يعنون قوله فلا كيل لكم عندي ولا تقربون فأرسل معنا أخانا نكتل نأخذ كيلنا. قال هل آمنكم عليه الآية يقول لا آمنكم على بنيامين إلا كأمني على يوسف يريد إنه لم ينفعه ذلك الأمن فإنهم خانوه فهو وإن أمنهم في هذا خاف خيانتهم أيضا. ثم قال فالله خير حافظا. ولما فتحوا متاعهم ما حملوه من مصر وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي منك شيئا تردنا به وتصرفنا إلى مصر أو تصرفنا إلى مصر هذه بضاعتنا ردت إلينا فنتصرف بها ونمير أهلنا نجلب إليهم الطعام ونزداد كيل بعير نزيد حمل بعير من الطعام لأنه كان يكال لكل رجل وقر بعير ذلك كيل يسير متيسر على من يكيل لنا لسخائه. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله حتى تحلفوا بالله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم إلا أن تموتوا كلكم. فلما آتوه موثقهم عهدهم ويمينهم قال يعقوب عليه السلام الله على ما نقول وكيل شهيد. فلما أرادوا الخروج من عنده قال يا بني لا تدخلوا مصر من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. خاف عليهم العين فأمرهم بالتفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء يعني إن الحذر لا يغني ولا ينفع من القدر. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم وذلك أنهم دخلوا مصر متفرقين من 4 أبواب ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان ذلك ليرد قضاء قضاه الله سبحانه إلا حاجة لكن حاجة يعني إن ذلك الدخول قضى حاجة في نفس يعقوب عليه السلام وهي إرادته أن يكون دخولهم من أبواب متفرقة شفقة عليهم وإنه لذو علم لما علمناه لذو يقين لذلك الواجب على المسلم إذا رأى ما يعجبه أن يبزك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر ألا بركت إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبزك فقال اللهم بارك فيه أو يقول كما قال بعض العلماء تبارك الله أحسن الخالقين اللهم بارك فيه. نعم أحسن الله يكون. وهذا الحديث كذلك فيه إثبات العين. الله أكبر. ورد على من أنكر ذلك. وأنا حقيقة أتعجب ممن ينكر العين. يعني الآن يثبتون الأشعة تحت الحمرة وفوق الحمرة والتي ترى والتي لا ترى، والآن حنا نتواصل من خلال دبدبات ومن خلال هذه الأمور. فحتى من جهة العقل المفترض أن الآن أدعى للقبول بمثل هذه الأمور. ما المانع أن يكون لدى بعض الناس قدرة من خلال كلامهم إذا رأوا شيئا أن يضروه؟ فلا من جهة الشرع جاءت الأدلة بإثباته، ولا من جهة النظر والواقع. أحسن الله إليكم. قال وإنه لذو علم لما علمناه، لذو يقين ومعرفة بالله سبحانه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن يعقوب عليه السلام بهذه الصفة. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، ضمه إليه وأنزله عند نفسه، قال إني أنا أخوك، اعترف له بالنسب، وقال لا تخبرهم بما ألقيت إليك، فلا تبتئس، فلا تحزن، ولا تغتم بما كانوا يعملون من الحسد لنا وصرف وجه أبينا عنا. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية وهو إناء من ذهب مرصع بالجواهر في رحل أخيه بنيامين، ثم أذن مؤذن نادى مناد أيتها العير الرفقة إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك يعني السقاية، ولمن جاء به حمل بعير أي من الطعام، وأنا به زعيم كفيل. قالوا تالله لقد علمتم، حلفوا على أنهم يعلمون صلاحهم وتجنبهم الفساد، وذلك أنهم كانوا معروفين بأنهم لا يظلمون أحدا ولا يرزؤون شيئا لأحد. قالوا فما جزاؤه أي ما جزاء السارق إن كنتم كاذبين في قولكم ما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه أي ما جزاء السارق إن كنتم كاذبين في قولكم ما كنا سارقين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله، وكانوا يستعبدون كل سارق بسرقته، فلذلك قالوا جزاؤه من وجد في رحله أي جزاء السرق من وجد في رحله المسروق، فهو جزاؤه أي فالسرق جزاء السارق أي جزاء السرق من وجد في رحله المسروق أي جزاء السرق من وجد في رحله المسروق فهو جزاؤه أي فالسرق جزاء السارق. كذلك نجزي الظالمين أي إذا سرق سارق استرق. محمد. نعم شيخ. عندي ذكر هنا أي جزاء السرق السارق، وهو الإنسان الذي وجد المسروق في رحله. أي نعم، هذه كانها أضبط، يعني كان كلمة ساقطة. جزاء السرق السارق أو جزاء السرق. أنا أتوقع أن جزاء السارق السرق، أتوقع أن فيه تقديم وتأخير. أو ممكن يا شيخ جزاء السرق وجملة اعتراضية، السرق من وجد في رحله المسروق، جزاء السرق المسروق، لأن العلماء استشكلوا أن يوسف عليه السلام نسب السرقة إلى إخوته رغم أنهم لم يسرقوا. فمن الإجابات التي أجاب عنها بعض أهل العلم قالوا أنه يعني من وجد يعني الشيء عنده من غير رضا المالك ولا علمه فحاله حال السراق، فهذا ما أراده، يعني جزاء السرق السرق الذي يكون الشيء حق الغير في متاعه أو عنده في رحله، فيكون من هذا الاعتبار سماه سرقة. طبعا أجيب بإجابات أخرى أنه أراد أنهم سرقوه من أخيه، من أبيه عفوا، سرقوا يوسف عليه السلام، لكن ربما يكون يعني من وجد في رحله جملة اعتراضية، جزاء السرق المسروق، والسرق من وجد في رحله يعني بدون إذن مالكه، والله أعلم. أو مثل ما ذكر الشيخ أنه في في في في تقدير، الله أعلم. ولعله في تقديم وتأخير، جزاء السارق السرق وهو الاسترقاق، لأن البغوي هنا ذكر معنى آخر، قال أي فالسارق جزاؤه أن يسلم السارق بسرقته إلى المسروق منه فيسترقه سنة. أي نعم، وهذا أيضا ذكره هنا، قال فالسرق جزاء السارق يعني الاسترقاق. قال كذلك نجزي الظالمين، أي إذا سرق سارق استرق، فلما أقروا بهذا الحكم صرف بهم إلى يوسف عليه السلام ليفتش أمتعتهم، فبدأ يوسف بأوعيتهم وهي كل ما استودع شيئا من جراب وجوارق ومخلاه قبل وعاء أخيه نفيا للتهمة، ثم استخرجها يعني السقاية من وعاء أخيه. هنا الشيخ حمدان يقول ألا يحتمل أن تكون العبارة فالرق جزاء السارق، أي إذا سرق سارق استرق. وعلى كل حال هو هذا المقصود. نعم، يعني لا بس نعم يحتمل أيضا هذا الشيء. إيه يحتمل، لأن جزاء السرق تحتمل أنه سرقي وتحتمل أنه الرقي. صحيح، جزاء الرقي من وجد في رحله مسروق، يعني من وجد في رحله مسروق جزاؤه الرقي محتملا. نا الشيخ سمير ينقل عن ابن جرير قال ثواب السرق من وجد في متاعه السرق. نعم تمام، أحسن الله عليكم. قال فبدأ يوسف بأوعيتهم وهو كل ما استودع شيئا من جراب وجوارق ومخلاه قبل وعاء أخيه نفيا للتهمة، ثم استخرجها يعني السقاية من وعاء أخيه. كذلك كدنا ألهمنا ليوسف، أي ألهمناه مثل ذلك الكيد حتى ضممنا أخاه إليه، ما كان ليأخذ أخاه ويستوجب ضمه إليه في دين الملك في حكمه وسيرته وعادته إلا بمشيئة الله تعالى، وذلك أن حكم الملك في السارق أن يضرب ويغرم ضعفي ما سرق، فلم يكن يوسف يتمكن من حبس أخيه في حكم الملك لولا ما كاد الله له تلطفا، فقال لولا ما كاد الله له تلطفا حتى وجد السبيل إلى ذلك، وهو ما أجري على ألسنة إخوته هو أن جزاء السارق الاسترقاق. قال في ابن جرير جزاء السرق السرق هكذا على السين يعني الفتحتين. نعم، قوله نرفع درجات من نشاء بضروب الكرامات وأبواب العلم، كما رفعنا درجة يوسف على إخوته في كل شيء وفوق كل ذي علم عليم، يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا حتى ينتهي العلم إلى الله سبحانه. فلما خرج الصواع من رحل بنيامين قالوا ليوسف إن يسرق الصواع فقد سرق أخ له من قبل، يعنون يوسف عليه السلام، وذلك أنه كان يأخذ الطعام من مائدة أبيه سرا منهم فيتصدق به في المجاعة حتى فطن به إخوته، فأسرها يوسف في نفسه، أي أسر الكلمة التي كانت جواب قولهم هذا ولم يبدها لهم، وهو أنه قال في نفسه أنتم شر مكانا عند الله بما صنعتم من ظلم أخيكم وعقوق أبيكم، والله أعلم بما تصفون، أي قد علم أن الذي تذكرونه كذب. هنا إحدى الأخوات تنقل قال جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاء، أي فالسارق جزاؤه أن يسلم السارق بسرقته إلى المسروق منه فيسترقه سنة، وكان ذلك سنة آل يعقوب في حكم السارق، وكان حكم ملك مصر أن يضرب السارق ويغرم ضعف قيمة المسروق، فأراد يوسف أن يحبس أخاه عنده فرد الحكم إليهم ليتمكن من حبسه عنده على حكمهم من البغوي. قالوا يا أيها العزيز، قال والله أعلم بما تصفون، أي قد علم أن الذي تذكرونه كذب. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا في السن فخذ أحدنا مكانه واحدا منا تستعبده بدلا إن نراك من المحسنين إذا فعلت ذلك فقد أحسنت إلينا. فلما استيأسوا يأسوا منه خلصوا نجيا، انفردوا متناجين في ذهابهم إلى أبيهم من غير أخيهم. قال كبيرهم هو روبيل وكان أكبرهم سنا، ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله في حفظ الأخ ورده إليه، ومن قبل ما فرطتم في يوسف ما زائدة، أي قصبتم في أمر يوسف وخنتموه فيه، فلن أبرح الأرض لن أخرج من أرض مصر حتى يأذن لي أبي يبعث إلي أن آتيه أو يحكم الله لي يقضي في أمري شيئا وهو خير الحاكمين أعدلهم. وقال لإخوته ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن بينك سرق، يعنون في ظاهر الأمر، وما شهدنا إلا بما علمنا، لأن وجدت السرقة في رحله ونحن ننظر، وما كنا للغيب حافظين، وما كنا نحفظه إذا غاب عنا. واسأل القرية التي كنا فيها، أي أهل مصر، والعير التي أقبلنا فيها يريد أهل الرفقة. فلما رجعوا إلى أبيهم يعقوب عليه السلام قالوا له هذا، فقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، زينته لكم حتى أخرجتم بنيامين من عندي رجاء منفعة فعاد من ذلك شر وضرر، وتولى عنهم أعرض عن بنيه وتجدد وجده بيوسف وقال يا أسف على يوسف يا طول حزني. قال يا طول حزني عليه، وبيضت عيناه انقلبت إلى حال البياض. قال فلم يبصر بهما من الحزن من البكاء فهو كظيم، مغموم مكروب لا يظهر حزنه بجزع أو شكوى. قالوا تالله تفتأ لا تزال تذكر يوسف لا تفتر من ذكره حتى تكون حرضا فاسدا دنفا أو تكون من الهالكين الميتين، والمعنى لا تزال تذكره بالحزن والبكاء عليه حتى تصير بذلك إلى مرض لا تنتفع بنفسك معه أو تموت بغمه. فلما أغلظوا له في القول قال إنما أشكو بثي ما بي من البث وهو الهم الذي تفضي به إلى صاحبك وحزني إلى الله لا إليكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون، وهو أنه علم أن يوسف حي أخبره بذلك ملك الموت وقال له اطلبه منها هنا، وأشار له إلى ناحية مصر، ولذلك قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف تبحثوا عنه ولا تيأسوا من روح الله من الفرج الذي يأتي به، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يريد إن المؤمن يرجو الله تعالى في الشدائد والكافر ليس كذلك. فخرجوا إلى مصر، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، أصابنا ومن يختص بنا الجوع، وجئنا ببضاعة مزجات ندافع بها الأيام ونتقوت وليست مما يتشبع به، وكانت دراهم زيوفا فأوفي لنا الكيل. سألوه مساهلتهم في النقد وإعطاءهم بدراهمهم مثل ما يعطي بغيرها من الجياد، وتصدق علينا بما بين القيمتين إن الله يجزي يتولى جزاء المتصدقين. فلما قالوا هذا أدركته الرقة ودمعت عيناه وقال توبيخا لهم وتعظيما لما فعلوا هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه بإدخال الغم عليه بإفراده من يوسف إذ أنتم جاهلون آثمون بيعقوب أبيكم وقطع رحم أخيكم جهلا منكم. ولما قال لهم هذه المقالة رفع الحجاب فقالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف الذي فعلتم به ما فعلتم، وهذا أخي المظلوم من جهتكم، قد من الله علينا بالجمع بيننا بعدما فرقتم، إنه من يتق الله ويصبر على المصائب فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أجر من كان هذا حاله. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، فضلك الله علينا بالعقل والعلم والفضل والحسن، وإن كنا لخاطئين آثمين في أمرك. قال لا تثريب عليكم اليوم، لا تأنيب ولا تعيير عليكم بعد هذا اليوم. ثم جعلهم في حل وسأل لهم المغفرة فقال يغفر الله لكم الآية. ثم سألهم عن أبيه فقالوا ذهبت عيناه، فقال اذهبوا بقميص هذا، وكان قد نزل به جبريل عليه السلام على إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، وكان فيه ريح الجنة لا يقع على مبتلى ولا سقيم إلا صح، فذلك قوله فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، يرجع ويعد بصيرا. صلى الله شيخ، هذا يعني ذكر هنا أثر في الحاشية عن هذا المعنى، قال أخرج أبو الشيخ عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله اذهبوا بقميصي هذا، إن نمرود لما ألقى إبراهيم في النار نزل إليه جبريل بقميص من الجنة وطينفسة من الجنة، فألبسه القميص وأقعده على الطينفسة وقعد معه يتحدث، فأوحى الله إلى النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولولا أنه قال وسلاما لآذاه البرد ولقتله البرد. انظر الدر المنثور، قال وهذا حديث مرسل. هل يصح مثل هذا؟ كيف الشيخ؟ هل يصح أن القميص هذا يعني كان من الجنة أو يعني من ماذا؟ نعم ما في شيء، ما في ما يدل عليه. أحسن الله عليكم. قال قوله ولما فصلت العير خرجت من مصر متوجهة إلى كنعان، قال أبوهم لمن حضره إني لأجد ريح يوسف، وذلك أنه هاجت الريح فحملت ريح القميص واتصلت بيعقوب فوجد ريح الجنة، فعلم أنه ليس في الدنيا من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك القميص، لولا أن تفندون تسفهوني وتجهلوني. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، في شقائك القديم مما تكابد من الأحزان على يوسف، وخطأك في النزاع إليه على بعد عهده منه، وكان عندهم أنه قد مات. وقوله فارتد بصيرا أي عاد ورجع بصيرا، وقوله سوف أستغفر لكم ربي أخر ذلك إلى السحر ليكون أقرب إلى الإجابة، وكان قد بعث يوسف عليه السلام، قال وكان قد بعث يوسف عليه السلام مع البشير إلى يعقوب عليه السلام عدة المسير إليه، فتهيأ يعقوب وخرج مع أهله إليه، فذلك قوله فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أي ضم إليه أبويه أباه وخالته، وكانت أمه قد ماتت، وقال ادخلوا مصر، وذلك أنه كان قد استقبلهم، فقال لهم قبل دخول مصر ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله، وكانوا قبل ذلك يخافون دخول مصر إلا بجواز من ملوكهم. شيخ عسى الله يكون قال أبويه أي أباه وخالته، لماذا لا يحمل على الظاهر؟ اي نعم، هو الأظهر أن المراد بأبوي أبوه وأمه، إلا إذا في شيء يعني ثبت خلاف ذلك، ولا الأصل أنه أبوه وأمه. هنا الشيخ نواف ينقل عن الشيخ البراك يقول هذا مثل ما قلتم حفظكم الله في قال ابن عطية هذا يحتاج إلى سند، وضاق قميص يوسف الذي بمنزلة قميص كل أحد، انظر المحرر والجيز، هذا في القميص يا شيخ. صحيح، هنا في المأثور نعم عن الحسن البصري قال هو أبوه وأمه وكانت حية. نعم، وذكر أثر آخر أن نشر الله راحيل أم يوسف من قبرها، يعني هذا يحتاج إلى دليل. أو عن قتادة أبوه وأمه، يعني الأصل العمل بالظاهر. هنا قال ابن عباس وعام، وهذا في البسيط للواحدي، قال ابن عباس وعامة المفسرين يعني أباه وخالته، وذلك أن أمه كانت قد ماتت في نفاسها ببنيامين. قال ابن إسحاق يعني أباه وأمه، وهو قول الحسن، قال أنشر الله راحيل أم يوسف تحقيقا للرؤيا حتى سجدت له. نعم، أحسن الله لكم. قال ابن كثير رحمة الله عليه يرى يعني قال وقوله آوى إليه أبويه. قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما كان أباه وخالته. قال في الحاشية قول السدي أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر من طريق أسباق عن السدي أو عن السدي. وكانت أمه قد ماتت قديما. قال في الحاشية قول عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عمرو بن أبي سلمة سلمة. على كل حال القول بأنها خالته ليس مستشنع. الخالة أم. أحسن الله عليكم. قال البغوي يقول هي خالته لي. وإذا أكثر العلماء المفسرين على أنها خالته فهي خالته. أحسن الله عليكم. قال وقالت قال ورفع أبويه على العرش أجلسهما على السرير وخروا له سجدا سجدوا ليوسف سجدة التحية وهو الانحناء. وقال قوله وقد أحسن بي إلي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو وهو البسيط من الأرض. وكان يعقوب وولده بأرض كنعان أهل مواش وبرية من بعد أن نزغ الشيطان أفسد بيني وبين إخوتي بالحسد. إن ربي لطيف لما يشاء عالم بدقائق الأمور إنه هو العليم بخلقه الحكيم فيهم بما شاء. ثم دعا ربه وشكره فقال ربي قد آتيتني من الملك ملك مصر وعلمتني من تأويل الأحاديث يريد تفسير الأحلام فاطر السماوات والأرض خالقهما ابتداء توفني مسلما اقبضني على الإسلام وألحقني بالصالحين من آباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم السلام يريد ارفعني إلى درجاتهم. ذلك الذي قصصنا عليك من أمر يوسف من الأخبار التي كانت غائبة عنك وهو قوله من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم لدى إخوة يوسف إذ أجمعوا أمرهم عزموا على أمرهم وهم يمكرون بيوسف وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو أن تؤمن به قريش واليهود. لما تجاوزنا سؤال الأخ اللي أجلناه وأعلموا من الله ما لا تعلمون. أي نعم. وش سؤاله يا شيخ محمد ذكرني أو الشيخ يسأل. هو كان سؤاله إن يعقوب عليه السلام كيف يكون يعني صدقهم وهو في الأخير قال وأعلموا من الله ما لا تعلمون. أعيد لك سؤاله يا شيخ. قال هنا ألم يقل يعقوب عندما جاءه البشير إني أعلم من الله ما لا تعلمون. هو يعلم أن الرؤيا تتحقق في الآجل فكيف يعقوب صدق أبناءه في أول القصة؟ ما صدقوا أبناءه لم يصدقهم بل هو قال أعلم من الله ما لا تعلمون يعني علم أن قيل أنه علم أن رؤيا يوسف حق وأنه سيسجد له. وقال بعض العلماء يعني علم من إحسان ظنه بالله يعني من حسن ظنه بالله أن الله عز وجل سينجي له ابنه يوسف عليه السلام. وقيل أنه علم أن يوسف حي فهو يعني يخشى على ابنه من الضرر ونحو ذلك. فكل هذه من التوجيهات التي يعني وردت. وحتى مع علمه أنه سيسجد له سيسجد لابنه وهو فاقد لابنه الآن فيعتريه ما يعتري البشر من الألم والحزن ألم الفراق والحزن والبعد حتى لو علم أنه سيلتقي بابنه. الإنسان الآن إذا كان ابنه متغرب عنه خاصة في أزمان مضت وإلى الآن يصيبه الهم والحزن على بعده وهو في مكان آمن ومستقر فكيف إذا كان لا يعلم عن ابنه شيئا وقد يكون أصابه الضر قد مؤذى غير مؤذى وإن كان يعلم أن المآن إن شاء الله سيكون بلقية هذا الابن لكن الآن لا يعرف ابنه ما هو الحال الذي عليه ابنه. هذا لا شك أنه يعتصره الألم والحزن والبعد نفسه مؤلم. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو أن تؤمن به قريش، واليهود لما سألوه عن قصة يوسف فشرحا لهم فخالفوا ظنه، فقال الله وما أكثر الناس ولو حرصت على إيمانهم بمؤمنين، لأنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، وما تسألهم عليه على القرآن من أجر مال يعطونك إن هو ما هو إلا ذكر للعالمين، تذكرة لهم بما هو صلاحهم. يريد إن أزحنا العلة في التكذيب حيث بعثناك مبلغا بلا أجر، غير أنه لا يؤمن إلا من شاء الله سبحانه، وإن حرص أو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قوله وكأي، وكم من آية دلالة تدل على التوحيد في السماوات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والجبال وغيرها، يمرون عليها يتجاوزونها غير متفكرين ولا معتبرين، فقال المشركون فإنا نؤمن بالله الذي خلق هذه الأشياء، فقال وما يعني وكأي أي كم من آية، أي ودخل عليها كاف التشبيه فصاب الكلام أو في الكلام معنى كم من آية في السماوات والأرض يمطون عليها وهم عنها معرضون. نعم الآيات يعني آثار عقوبات الأمم السالفة وهم عنها غافلون معرضون عن تأملها. نعم قال أفأمنوا قال وكأي وكم من آية دلالة تدل على التوحيد في السماوات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والجبال وغيرها، يمرون عليها يتجاوزونها غير متفكرين ولا معتبرين، فقال المشركون فإنا نؤمن بالله الذي خلق هذه الأشياء، فقال وما يؤمن أكثرهم بالله في إقراره بأن الله خلقه وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الوثن. أفأمنوا يعني المشركين أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، عقوبة تغشاهم وتنبسط عليهم، قل لهم وهذه الآية دليل على التفريق بين توحيد الربوبية والإلهية، يعني التمييز أو تقسيم توحيد الإلهية والربوبية هو استقراء، مثل ما نقول شروط الصلاة أو أركان الصلاة استقراء ثم نخرج بهذه النتيجة ويبنى عليها حكم. توحيد الإلهية توحيد الربوبية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إذن يقرون بتوحيد إيش؟ الربوبية، أن الله خالقهم وخالق الأشياء ويعبدون غيره، كما في قوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ثم يشركون به غيره سبحانه وتعالى. قل لهم هذه الطريقة التي أنا عليها، سبيلي سنتي ومن هذه أدعو إلى الله، وتم الكلام. ثم قال على بصيرة أنا، أي على دين ويقين، ومن اتبعني يعني أصحابه وكانوا على أحسن طريقة، وسبحان الله أي وقل سبحان الله تنزيها لله تعالى عما أشركوا، وما أنا من المشركين الذين اتخذوا مع الله ندا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، يريد لم نبعث قبلك نبيا إلا رجالا غير امرأة وكانوا من أهل الأمصار، ولم نبعث نبيا من بادية، وهذا رد لإنكارهم نبوته. يريد إن الرسل من قبلك كانوا على مثل حالك، ومن فالأنبياء لم يبعث من أهل بادية قط، ولا من النساء ولا من الجن ولا من الملائكة. نعم أحسن الله عليكم. قال يريد إن الرسل من قبلك كانوا على مثل حالك، ومن قبلهم من الأمم كانوا على مثل حالهم فأهلكناهم، فذلك قوله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا إلى مصارع الأمم المكذبة فيعتبروا بهم، لأن أهل البادية يغلب عليهم الجفا والقسوة وكذلك العصبية، بخلاف أهل القرى أهل المدن يقل عندهم، يكون أعقل وأحلم وأبعد عن العصبية والكبر. نعم أحسن الله إليكم. قال ولدار الآخرة قال في الأرض فينظر إلى مصارع الأمم المكذبة فيعتبر بهم، ولدار الآخرة يعني الجنة خير للذين اتقوا الشرك في الدنيا، أفلا تعقلون هذا حتى تؤمنوا؟ حتى إذا استيأس الرسل يأسوا من قومهم أن يؤمنوا وظنوا أنهم قد كذبوا، أيقنوا أن قومهم قد كذبوهم، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء وهم المؤمنون. يعني هنا أيقن قوم أنهم أي أن القراء قد كذبوا، ليس كذلك شيخنا؟ كيف يا شيخ؟ قال وظنوا أنهم قد كذبوا، أيقنوا أن قومهم قد كذبوهم. أي نعم، هذا طبعا الكلام فيها معروف، وقرئت كذبوا، قرئت حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، في الأثر معروف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قرأها وظنوا أنهم قد كذبوا يعني أخلفوا، وقال ابن عباس وكانوا بشرا، وتلا قوله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. قال ابن أبي مليكة فذهب ابن عباس إلى أنهم يئسوا وضعفوا فظنوا أنهم قد أخلفوا. قال ابن أبي مليكة وأخبرني عروة عن عائشة أنها خالفت ذلك وأبته وقالت والله ما وعد الله رسوله من شيء إلا علم أنه سيكون قبل أن يموت، ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذبوهم، وكانت تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا مثقلة التكذيب. نعم. قال جاءهم نصرنا فنجي من نشاء وهم المؤمنون أتباع الأنبياء ولا يرد بأسنا عذابنا. لقد كان في قصصهم عبرة، في قصصهم يعني عبرة فكرة وتدبر لأولي الألباب، وذلك أن من قدر على إعزاز يوسف وتمليك مصر بعدما كان عبدا لبعض أهلها قادر على أن يعز محمدا عليه السلام وينصره. ما كان القرآن حديثا يفترى يتقوله البشر ولكن تصديق الذي بين يديه. ولكن وخلاصة الأقوال في قوله عز وجل وظنوا أنهم قد كذبوا، كذبوا أنها قرأت بالتخفيف والتشديد، كذبوا بالتخفيف ويكون لها ويكون لها معنيان. الأول أن المعنى الأول استيأس الرسل من إيمان قومهم وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم، فالرسل يئسوا من إيمان قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني ظن المرسل إليهم الأقوام أن الرسل قد كذبوهم. الثاني أن المعنى استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا فيما وعدوا من النصر. هذه قراءة التخفيف. قراءة التشديد كذبوا أن الرسل ظنت بأتباعها المؤمنين أنهم قد كذبوهم فارتدوا، لأنهم استبطأوا النصر، يعني ظنوا أن أتباعهم المؤمنين قد كذبوهم. الثاني استيئاس الرسل من إيمان قومهم واستيقنوا أنهم قد كذبوهم، يعني أن هؤلاء القوم من المخالفين قد كذبوهم، والمعنى الأول من المؤمنين، طبعا هو الأشبه أن يكون من المؤمنين لأن الحالة لبيان الشدة التي تمط بالمؤمنين حتى إذا استيأس الرسل، فيكون المعنى يعني استيأس إما أتباع الرسل يعني لشدة ما أصابهم، أو استيأسوا من إيماني، استيأس الرسل من إيمان قومهم. نعم. أحسن الله شيخ. هنا في البسيط الواحدي يعني المعنى الذي نقل عن ابن عباس له نقل عن الأزهري صاحب تهذيب اللغة، قال وقال الأزهري إن صح هذا عن ابن عباس فوجهه عندي والله أعلم أن الرسل خطر في أوهامهم ما يخطر في أوهام البشر، من غير أن حققوا تلك الخواطر، ولم يكن ظنهم ظنا اطمأنوا إليه، ولكنه كان خاطرا بغلبة اليقين. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تجاوز الله عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم ينطق لسان أو تعمله يد. ممتاز، جزاك الله خير على هذا النقل، يعني سبقتني إليه ووثقته، أن هذا هو المعنى المقصود في قول ابن عباس، هذا هو المعنى المقصود، يعني أنها خاطرة، وليس أنه تمكن هذا في في في قلوبهم واستحكم، لا لا، والمقصود على هذا القول أنه خاطرة. والأزهري رحمه الله تعالى، يعني الفائدة يا إخوة، كتابه تهذيب اللغة، هو إمام من أئمة أهل السنة، فكتابه ظاهر في هذا، في هذا الأمر رحمه الله تعالى، وله مقدمة في كتابه التهذيب تصلح حتى للقراءة، لعلنا يعني نفرغ لها وقتا يا شيخ محمد، تصلح مقدمة نفيسة حقيقة. ذاك الله خير يا شيخ، هكذا تفرحنا كثيرا يا شيخ. الله يبارك فيك، أنت ما شاء الله عليك، يعني دروسك ما شاء الله في كل وقت. الله بملكة. يا شيخ الله فيك. هذا من الخير يا شيخ، هذا من الخير. اي نعم نعم، ما في شيء. اللهم لك. نسأل الله عز وجل من فضله. آمين. شيخ ابن تيمية شيخ يقول مثل كلامك عن تهذيب اللغة للأزهري. يقول يعني يمدحه كثيرا فيه، يقول يعني معنى كلامه أنه في كلامه مقرر لمذهب أهل السنة والجماعة. صحيح، يعني حنا نقول مثل، أو أنا أقول مثل قول ابن تيمية، لكن أنا قرأت في المقدمة ودونت فيها الفوائد، وقرأت في مواضع، وفي كتاب كذلك عني في بيان عقيدة أهل السنة عند اللغويين أو شيء من هذا، نسيت الآن اسم المؤلف. نقولات الأزهري رحمه الله تعالى نفيسة في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال: ما كان القرآن حديثا يفترى يتقوله بشر، ولكن التصديق الذي بين يديه، ولكن كان تصديق ما قبله من الكتب، وتفصيل كل شيء يحتاج إليه من أمور الدين، وهدى وبيانا ورحمة لقوم يؤمنون يصدقون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال سورة، أحسن الله عليك يا شيخ، ما يقال أن الأخذ بالروايتين أو بالقراءتين أنهم ما كذبوا حتى كذبوا، يعني ما ظنوا أنهم قد كذبوا حتى كذبوا، يعني ما وقع هذا الأمر في قلوب الصحب حتى كذبوا من القوم. هو على كل حال قول ابن عباس يعني كل قراءة تكون لها معنى مستقل، كالآية المستقلة من جهة المعنى، فكل آية أو كل قراءة تفيد معنى قد يفتفيده القراءة الأخرى وقد لا تفيده، فتأتي بمعنى إليك شيخ. وهذا الأشبه أنه القراءتين، يعني كل قراءة دلت على معنى، والمقصود أنه يصل، يعني حتى في آية البقرة: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، احنا يصلون درجة من الشدة والبلاء لاستبطاء النصر والتمكين، فتكون هذه القراءة على هذا الوجه. وكذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني كذبوا من أقوامهم، يعني وصلوا إلى درجة أنهم ظنوا أنه لن يهتدي أحد من أقوامهم، وهذا يدل على أن البلاء أو شدة البلاء حاصل للمصلحين والدعاة، وأن عليهم الصبر، وأن لا يستبطئوا النصر، وأن لا يعني يتأملوا، يعني ليس بالضرورة أن يروا هذا التمكين والنصر، وكم كان مع النبي ومع الأنبياء أناس قتلوا أو ماتوا ما أدركوا لا نصر ولا تمكين ولا شيء من ذلك. لكن على المسلم أن يسلك الطريق الصحيح والمعتقد الصحيح الذي ينجو به يوم القيامة. لو كانت الدنيا هي المقدار عند الله عز وجل لما مكن لهؤلاء الكفار والمجرمين والمخالفين وجعل لهم التمكين ونحو ذلك، واليهود والنصارى فهي سنة الله عز وجل. لابد أن نفهم الواقع من فهم القرآن والسنة وليس من تحليلات أو يعني أقاويل من هنا وهناك. من نظر في الكتاب والسنة عرف المنهج الصحيح، وأن لا يستعجل المسلم الثمرة، وأنه يجب عليه أن يصبر في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل هذا بحسب طاقته. وقصة يوسف مرحلة من مراحل يعني الضعف، حتى أنه كان وزيرا في عند ملك كافر، وذكر العلماء أن إذا يعني ولي منصبا فله أن ينفع الناس بما لا يتعارض مع الشر. أما الاستعجال أو إثارة الأمور على المسلمين سواء في بلاد المسلمين وهذا أشد أو في غير بلاد المسلمين، واستعجال الأمور وإحداث الفتن والبلابل وإضعاف أحوال المسلمين ويظنون أنهم غائبين عن الأعين، وهذه السذاجة والغباء والضرر الذي يلحقه بعض من ينتسب إلى هذا الدين أو الدعوة بظنها أنه يمكن للدين أو ينصره، فهذا من الانحراف والضلال. وهؤلاء لا يرجعون للعلماء، وإذا قيل لهم عن العلماء قالوا هؤلاء علماء السوء علماء السلطان ونحو هذه الأقاويل التي يقولها أصحاب الأهواء. يجب على المسلم أن يمكث أو ينبغي عليه أن يمكث في بلاد المسلمين داعيا مصلحا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا ينابذ لا ينازع لا يحدث الفتن لا يحدث البلابل لا يثير على السلطان لا يحدث شيء من ذلك، يسلك المنهج الذي سلكه الأنبياء كيوسف وغيره صلوات الله وسلامه عليه، ويفهم الوقت الذي هو يعيشه والصورة التي ينبغي أن يسلكها. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أسأل الله عز وجل الهداية للجميع، وينبغي للشباب أن يعوا هذا الأمر وأن لا يستعجلوا هذه الثمار، وأن الإصلاح لا يكون بمسلك العنف أو المسالك التي تؤدي إلى المفاسد الكبرى، ويجب عليهم أن يصبروا وأن يصدروا عن العلماء الراسخين الواعين الذين قرأوا هذه التفاسير وقرأوا كتب العلم ومرت عليهم هذه الأمور، فيكون وصفهم للحال على أكمل وجه. نسأل الله عز وجل السلامة من الفتن ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، والمعذرة على الاستطالة الإطالة في هذا الموضوع، لكنه حقيقة يعني يتكرر في بلاد عديدة من بلدان المسلمين. ونسأل الله عز وجل لنا وللجميع العافية والسلامة والسداد، ونكتفي بهذا القدر. الشيخ محمد أبشر أبشر، ذات الله خير، ذاك الله خير. الشيخ عادل كلام جميل جدا لأشد الحاجة إليه. والحمد لله رب العالمين وصلى آمين. الشيخ وائل أنت تتكلم ويتقطع، لذلك أنا ما أدري ماذا أقول. طيب، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا مشايخنا.